يكمل الأخير. ولا وين الاخر يغير كرز الغلباز يغري ربيك مني ادي له سجدي يسكرر الكل راني يغيك راز يا من وردي في كاس وكان أماني أتي الشاطي الطربا عاركي غوكان يخلفي إسكراس لبوابات نوري كيس وفوسي أولا يغصب يغلي توفان لمالي لابدنا اجنا نبتيد نسترى صدر الغير لابدنا اجنا نبتيد نسترى صدر الغير داش تقدان راس الخاطرنا وكان في الأكباب الجنان الأملك أنوني كتاني عدلنا غيقا أو فلاح الغلات كتاني عدلنا غيقا أو فلاح الغلات مرح الله الشجر منوضا الخلف ولا الرو أغني كان في سفن العيون سينا ماني أبو تال عرسينا كيم وريموس الخفين غلال عينا دي الدرام رتوي تمام إما تالعين تودا واللي سرسي أقلني غلال خير خترقا وراتي فالعيني غلال خير خترقا وراتي فالعيني غلال خير اختنادا كيسنا لفوس النغي هيا السابي بباكس لفوس النغي